صحيح، هل صحيح أن جرح عالم لعالم آخر يسقطه مباشرة ولو كان هناك من يزكيه؟ يعني كلمة عالم هذه كلمة مجملة. إذا كان هذا العالم صالحا وكان العالم ذلك فاجرا مثلا أو من علماء البدعة، وهذا من علماء يعني أتباع السلف الصالح علماء السنة، فنعم إذا كان هذا من علماء السنة وهذا من علماء البدعة لا شك أنه مؤثر فيه. ولذلك تكلم الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعني والإمام الشافعي ومالك تكلموا في أناس بسبب بدعتهم وسقطوا عند الناس. فإذا كان هذا كذلك نعم وهو بالقسط، لأن حكم نوع من القضاء عليهم وهذا من الأمانة والاحتساب الذي يعني كلفوا به. لكن إن كان هذا مما يحصل بالتشهي فلا شك أنه جناية، وسيلقى الإنسان الله تبارك وتعالى بهذه الجناية التي اقترضها من يعني أرض أخيه المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أرض الربا استطالة الرجل في أرض أخيه المسلم.